بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى حديث سويد بن هبيرة رضي الله عنه في مسند المكيين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حديث سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مال المرء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. وقال روح في بيته: وقيل له إنك قلت لنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. المهرة المأمورة هذه الفرس كثيرة النتاج يقول، والسكة المأبورة، السكة هي العرين من النخل المصطف، مأبورة ملقحة. فيقول خير المال إما إنتاج الغنم والخيل والإبل، وإما النخل، يعني هذا نافع ويراه أمامه ويبارك له فيه إن شاء الله. وهذا من الفصاحة، يشرحون هذا في كتب الغريب، من فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام البالغة. نعم. حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما. حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: مر بقوم يعذبون في الجزية بفلسطين، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن إسحاق عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخ له يبايعه على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل يبايع على الإسلام، فإنه لا هجرة بعد الفتح، ويكون من التابعين بإحسان. يكون من التابعين بإحسان، التابعين للسابقين الأولين بإحسان. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتحت مكة، ما في هجرة منها، أما الهجرة نفسها باقية إلى أن تطلع الشمس المغربية. هنا ذكر ترجمته رضي الله عنه فقال: هو سلمي له صحبة غزا كابل اللي الآن عاصمة الأفغان، وصالحه أهلها، فدخل بيت الأصنام وأخذ جوهرة من عين الصنم وقال: لم أخذها إلا ليعلم أنه لا يضر ولا ينفع. نعم. حدثنا بكر بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلقت بأخي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. قال: فقلت: فماذا؟ قال: على الإسلام والجهاد. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن إسحاق أنه أخبره عن مجاشع بن مسعود البهزي رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أخيه ليبايعه على الهجرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل يبايع على الإسلام، فإنه لا هجرة بعد الفتح. قال: ويكون من التابعين بإحسان. نعم. بهز من سليم، بهز قبيلة من سليم، هو بهزي سلمي. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، هذا مجالد بن مسعود يبايعك على الهجرة. قال: لا هجرة بعد الفتح. قال: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام. أخوه اسمه مجالد بن مسعود. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع رضي الله عنه قال: قدمت بأخي معبد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. فقال: ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت: فعلى أي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والإيمان والجهاد. قال: فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما، فسألته فقال: صدق مجاشع. هنا سماه معبد. وأبو عثمان النهدي مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، كبير في السن، عبد الرحمن بن مل اسمه، من نهد. في بن وضاح في قصة المجاشع هذا أو مجالد أظنه مجاشع بن مسعود رضي الله عنه أنه كان في حلقة للأسود بن سريع رضي الله عنه ويقرأ عليهم القرآن يعظهم، فإذا قال مثلا آخر سورة الإسراء كبره تكبيرا لجوا كلهم ضجوا قالوا الله أكبر كبروا، وإذا جاء في القرآن آيات فيها كذا صلوا لجوا كلهم، فجاء هو يتوكى على عصاه هذا الصحابي حتى وقف عليهم فقالوا اجلس معنا، قال لن أجلس وإن كان مجلسكم فيه خير إلا أني أنكرت قبيل شيئا أحدثتموه هذا الضج، فإياكم وما أنكر المسلمون إياكم وما أنكر المسلمون، ثم رجع رضي الله عنه يتوكى على عصاه، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنه وإنكار بعضهم على بعض أو على ما بعدهم مما أحدث حتى لو كان شيء يسير. نعم. حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. قال فكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. علقمة الليثي اللي في السند اللهم السلام، هذا اللي انتفع بالحديث اللي انتفع يقول كما قال علقمة كم من كلام سيمنعه هذا الحديث، كلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، الخطورة فيها أنها ليست سخطة واحدة، سخط متواصل إلى يوم القيامة يكتب الله عليه السخط المتواصل إلى يوم القيامة أعوذ بالله، والأخرى رضوان متواصل إلى يوم القيامة. هذا بلال بن حارث المزني الذي اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم اقطاع معادن في قبلة المدينة، وهو صاحب لواء مزينة يوم الفتح. نعم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. هذا أيضا حديث بلال مر معنا في كتاب الحج، وأنهم إن فيه من الصحابة من يقول الفسخ الحج إلى عمرة هذا خاص لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يأول من عمر على هذا على الفسخ هذا. نعم. قال هنا سأل الإمام أحمد سأل عبد الله بن أحمد والده الإمام أحمد ومر معنا في المسائل عن حديث بلال هذا وأن الفسخ خاص للصحابة، فقال الإمام أحمد لا أقول به لا يعرف هذا الرجل اللي هو يروي عن بلال. في هنا ربيعة الرأي وفي عبد العزيز بن محمد وفي سريج بن نعمان، فقال وحديث ليس إسناده بالمعروف وليس حديث بلال عندي يثبت. وقال ابن القيم في الزاد هنا ما يدل على ترجيح قول أحمد أن هذا الحديث لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوها حجهم إليها أنها لأبد الأبد، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم. قال عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثني قريش بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردي قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت الحارث بن بلال بن الحارث يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت متعة الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال لا بل لنا خاصة. هنا الحارث بن بلال عن أبيه، قد يكون هذا اللي يقصد أحمد أن الحديث محفوظ من طريق الحارث بن بلال عن أبيه، وهذا هو الذي لا يعرف عند الحديث، وربيعة أيضا مضعف ربيعة الرأي مضاعف في رواية الحديث. وقال الإمام أحمد وعبد العزيز الدراوردي مختلف فيه. نعم. وهذا يدل على أن أحمد قد يروي في المسند ما لا يثبت عنده العمل به، لأن قصد الاستيعاب وما يظن أنه يعني قد صح. نعم. حديث حبتر حبتر وسواء ابني خالد رضي الله عنهما. حدثنا أبو معاوية، لا عندنا حبة، عفوا حبة، بس عندنا مكتوبة كأنها حبتر. حديث حبة وسواء ابني خالد رضي الله عنهما. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سلام أبي شرحبيل عن حبة وسواء ابني خالد قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه فقال لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله عز وجل. سبحان الله، مدام راسك يتهزهز في الحياة لا تيأس من الرزق. ثم ضرب مثل الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ليس معه شيء، شوي شوي يرزق الله عز وجل. لا تيأس من الرزق، لا تيأس من فضل الله. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سلام أبي شرحبيل قال سمعت حبة وسواء ابني خالد يقولان أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء فعناه عليه، فلما فرغ دعا لنا وقال لا تيأسا من الخير ما تهززت رؤوسكما، إن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه. حديث عبد الله بن أبي الجذعاء رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال جلست إلى رهط أنا رابعهم بإيلياء، فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قلنا سواك يا رسول الله؟ قال سواي. قلت أنت سمعته؟ قال نعم. فلما قام قلت من هذا؟ قالوا ابن أبي الجذعاء. يقول عبد الله بن شقيق العقيلي، وهذا كان في إيليا بيت المقدس. تميم كان يضربه المثل في الكثرة، يقال كاثر بتميم وحارب بقيس وفاخر بقريش كلهم من مضر. ويقول الشاعر فإن تميما وهو قد ولد الحصى، عاش زمانا وهو في الناس واحد ولد الحصى، يعني يضربون بالمثل في كثرة أبنائه. وسبحان الله شوف تميم الآن كيف تفتتت في العوائل، ولا كان يضربهم المثل في الكثرة. أكثر شمال الجزيرة هذه العراق وخراسان هم الملؤوه. فرجل من هذه الأمة غير النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة بشفاعته أكثر من بني تميم، يعني سيشفع في أناس كثير من أهل النار. هذا صحابي اسمه عبد الله بن أبي الجذعة بالذال بن أبي الجذعة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجذعاء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، فقالوا يا رسول الله سواك؟ قال سواي سواي. قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا سمعته. نعم. حديث عبادة بن قرط رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال قال قال عبادة بن قرط رضي الله عنه إنكم لتأتون أمورا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال فذكر ذلك لمحمد بن سيرين فقال صدق وأرى جر الإزار منها. شوف هذا مذكور عن 9 من الصحابة تقريبا موجودين في كتاب الورع، ليس عن أنس فقط، في كتاب الورع المروذي موجود عدد من الصحابة كلهم يقولون إنكم لتأتون أمورا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا كما تقدم لا يعني أن الكبائر صارت في عهد في عصر التابعين صغائر، لكن العكس، كان الصحابة لعظم إيمانهم وخوفهم من الله يعدون كثير من المعاصي من الموبقات، يقول محمد بن سيرين: وأرى جر الإزار منها. الآن جر الإزار حتى عندنا كثير من الناس هي في عينه دق من الشعر، يعني ما تلفت نظره ولا تستفزه ولا يغضب له، وهي موبقة، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، صلى الله عليه وسلم. وغيره كثير، الكذب، الكذب الصغير والكبير والمزح والجد، عند الصحابة من الموبقات. واليوم أكثر الناس حتى الخير أدق من الشعر، أكذب اليوم كم كذبة عادي. خلاف الوعد عند الصحابة من الموبقات، لو يعد بأي شيء، لو يعد الصبي ويخلفه، لو يقول أبجيك أبكلمك. ولذلك يتحاشون الدين، لأن هذا طبيعة الدين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وهكذا كثير. كبار القلبية، عجب والمن، الكبر على الحق، الكبر على الخلق، هذا عاد موبقات، بس أكثر الناس عندهم في عينه دق من الشعر. ولو تأملت وجدت هذا أمر عجيب كثير جدا. هذا الصحابي رضي الله عنه له قصة مؤلمة، يقول: غزا فلما رجع وكان قريبا من الأهواز اللي الآن غربي إيران، قريب من البصرة، سمع أذان فقصد الأذان ليصلي مع الجماعة، فأخذه الخوارج فقال: ارضوا مني بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين أسلمت. قالوا: ما هو؟ قال: الشهادتين، إذا كان أنا كافر ارضوا مني بالشهادتين. فلم يرضوا وقتلوه رضي الله تعالى عنه. نعم. حديث معن بن يزيد السلمي حدثنا رضي الله عنه حدثنا مصعب بن المقدام ومحمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل عن أبي الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، فكان أبي يزيد خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت. يكون هذا أيضا ميزة له مثل الصديق، إذا كان بايع هو وأبوه وجده، يعني ثلاثة أجيال، يكون هذا يشبه الصديق، لأن الصديق هو أولاده وأبوه ثلاثة أجيال. قال: وخطب علي فأنكحني أبوه وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد خرج بدنانير يتصدق بها، وضعه في المسجد وجيت أخذ الولد، فقال: ما إياك أردت. فخاصمته فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. يقول هنا في ترجمته، أيضا فيه طرفة في ترجمته، يقول: هو سلمي وكنية أبو يزيد على أبيه، وكان له مكان عند عمر رضي الله عنه، عمر صاحب فراسة، وشهد فتح دمشق، وكان ينزل الكوفة ودخل مصر يكنى أبا يزيد. قال لمعاوية يوم: ما ولدت قرشية من قرشي شر منك، مع أنه كان مع معاوية في حروبه. فقال معاوية: لما؟ قال: لأنك عودت الناس عادة في الحلم، وكأني بهم قد طلبوها من غيرك، فإذا بهم صرعى في الطريق. يقول: أنت أفضل ملك في الإسلام معاوية، حليم، يقول: بتعود الناس وبيظنون الملوك مثلك، وبيتجرون عليهم وتشوفهم صرعى في الطريق قتله. وهذا حصل كثيرا، ذاك اللي تكلم على معاوية فحلم عليه معاوية، فقال رجل: لما؟ قال: حلمي قتله، حلمي سيقتله. ففعلا ظن الملوك مثل معاوية، تجرع على نفس الكلمة عند يزيد وضرب رأسه وإذا هو في حجر. وقال معاوية: أنا قتل الحلم أحيانا يقتل، لأن أكثر الناس ما يقدر الحلم، يتعود على الحلم ويبدأ يتكلم في كل مكان، يطيح لي في واحد ما هو بحليم يقتله. نعم. حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني سهيل بن ذراع أنه سمع معن بن يزيد أو أبا معن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا في مساجدكم فإذا اجتمع قوم فليؤذنوني. قال: فاجتمعنا أول الناس فأتيناه فجاء يمشي معنا حتى جلس إلينا، فتكلم متكلم منا فقال: الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصر وليس وراءه منفذ ونحو من هذا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فتلاومنا ولام بعضنا بعضا، فقلنا: خصنا الله به أن أتانا أول الناس وأن فعل وفعل. قال: فأتيناه فوجدناه في مسجد بني فلان، فكلمناه فأقبل يمشي معنا حتى جلس في مجلسه الذي كان فيه أو قريبا منه، ثم قال: إن الحمد لله ما شاء الله جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحرا. ثم أقبل علينا فأمرنا وكلمنا وعلمنا. يكون غضب الأول من التكلف، هذا التكلف، وأيضا التكلف سبب الخطأ. الحمد يقول لله يجعله ما شاء بين يديه ومن خلفه، وهذا قال ليس وراء منفذ وليس دون مقصر، ولذلك يدل على أن كلمة إن من البيان السحرة أنها أكثر ما تأتي في الذم، وأنها تسبب التكلف، والتكلف يسبب الخطأ، والإنسان يتكلم على سليقته خير له. وهذا عاصم بن كليب سليم بن ذرع قال: سمعت معن بن يزيد أو بن معن. هنا في كلام طويل أن المحفوظ أنه معن بن يزيد أبو يزيد. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبو الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية رضي الله عنه في أرض الروم. قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد، قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، إذن لأعطيتك. قال: ثم أخذ فعرض علي من نصيبه فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق منك به منك. يعني فهم الحديث لا نفل إلا بعد الخمس، يعني إذا كان في خمس يخمس ثم النفل، أما إذا كان ما في شيء يخمس يعني ليس بغنيمة فهذا لا في ما في نفل، ما يزاد على المسلمين. هذا الآن ليس بغنيمة، يعني ما أخذ عنوة، هذا أشبه باللقطة أو أشبه بالفيء، فلذلك يقسم بين المسلمين بالتساوي. قال هنا يريد أن الحديث يدل على أن النفل يكون من غنيمة أو بعد الغنيمة لأن محل الخمس، وهذا ليس بغنيمة، ومع ذلك هذا أبو يزيد عرض عليه من نصيبه على الواجد هذا فرفض. نعم. حدثنا هشام بن عبد الملك وسريج بن النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو الجويرية عن معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخاصمت إليه فأفلجني وخطب علي فأنكحني. حدثنا هشام بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي رضي الله عنه قال: سمعته يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخاصمت إليه فأفلجني وخطب علي فأنكحني. فأفلجني الحكم من الحقل. يظن أظن أنها نفس قصة الدراهم، لأن تخاصم هو أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفلجه، معنى أفلجه يعني جعل الحق له، أفلجه على خصمه، وخطب علي فأنكحني، أظن أيضا المراد النبي عليه الصلاة والسلام خطب له. هذا معنى ابن يزيد رضي الله تعالى عنه. نعم. حديث عبد الله بن ثابت رضي الله عنه حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت رضي الله عنه قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. حتى لو كان فيها حكمة، وعمر ما أتى إلا بكتاب فيه حكمة جوامع من التوراة، لكن القرآن يغني عنها، وفتح الباب يؤدي إلى شر عظيم. وإن كان هذا الحديث يقول إن فيه ضعف لأجل جابر الجعفي هذا، لكن معناه صحيح. ولذلك الصحابة رضي عنهم اللي توسعوا في القراءة في كتب أهل الكتاب أو الاستماع لهم أضر بهم ذلك، حتى في روايتهم صار الناس يخافون من الروايات، مثل الزاملتين اللي أخذها عبد الله بن عمر يوم اليرموك، ومثل ابن عباس وأبي هريرة كانوا يجالسون كعب الأحبار ويسمعون من كثير، فأحيانا يختلط الحديث بأخبار الكتاب. نعم. حديث رجل من جهينة رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل من جهينة قال: سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا حرام، فقال: يا حلال. يقول هنا في ألفاظ أخرى أن هذا كان شعار لهم في الحرب، جهينة في أحد الحروب، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في شعارهم حتى يعرف بعضهم بعض: يا حرام، فقال: يا حلال. الحلال أفضل من الحرام. نعم. حديث نمير الخزاعي رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عصام بن قدامة البجلي قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة، وقد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا بأصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو. يعني يرفعها إذا دعا كما مر معنا، ويحنيها شيء ليست منصوبة تماما، فيها نوع انحناء، السبابة فيها نوع انحناء، وهو يدعو، يعني يرفعها يدعو كطريقة في غير الصلاة في الخطبة وفي غيرها، ما يرفعها إلا إذا كان يدعو يشير بها إشارة. وسيأتي الآن الحديث اللي بعد أيضا. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة يشير بأصبعه. إذن هي إشارة، إشارة بأصبع محنية نوعا ما، ويدعو بها، إذا أراد يدعو يرفعها. قال هنا في لفظ آخر عنه: وضع الإبهام على الأصبع الوسطى، وألقم كفه اليسرى ركبتيه، وضع يده اليمنى على الفخذ اليمنى، واليسرى على الفخذ اليسرى، والكف على الركبة، وأخذ يشير بها وقد حناها قليلا. نعم. حديث جعدة رضي الله عنه: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسرائيل قال سمعت جعدة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقالوا: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم ترع، لم ترع، ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: والله يعصمك من الناس. ما أحد يسلط عليه، لأن الله تعهد له أن يعصمه وأمره بالبلاغ: بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. لو كان الطعام اللي كثرته في بطنك وسبب لك السمن، لو كان في غير بطنك أخذت منه اللي يكفيك وتصدقت به وكذا كان خير لك، أما كل ما حصلت أدخلته في بطنك يضرك، هذا يضرك ويسبب لك السمن، والسمن مذموم إذا كان بسبب الأكل والتخمة، أما إذا كان مرض المرض ما يذم صاحبه، لكن إذا كان سبب الأكل مذموم، وكان هذا في غير هذا لكان خير لك. سمع عمر شيخ كبير قد ركبه اللحم السمن يتأوه كل ما جلس وقام قال وش فيك هذا من اللي فوق ظهرك. قال هذه بركة الله. قال كذبت هذا عذاب الله. هذه ليست بركة هذا عذاب. هذاك تأوه كل ما قمت كل ما جلست. الخف أفضل. لكن عاد المبلي مبلي. أما اللي يقدر أنه ما يكثر من الأكل خير له كما قال. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسرائيل في بيت قتادة قال سمعت جعدة رضي الله عنه وهو مولى أبي إسرائيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقص عليه رؤيا وذكر سمنه وعظمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هذا في غير هذا كان خيرا لك. حديث محمد بن صفوان رضي الله عنه حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي عن محمد بن صفوان رضي الله عنه أنه صاد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها فذبحهما بمروة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما. حدثنا يزيد قال أخبرنا داود يعني ابن أبي هند عن عامر عن محمد بن صفوان رضي الله عنه أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما فذكر معناه. حديث أبي روح الكلاعي رضي الله عنه حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي روح الكلاعي رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها سورة الروم فلبس بعضها فقال إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. بغير وضوء حسن يدل عليه آخره ليس أنهم يصلون بدون وضوء. بغير وضوء حسن لا ما عندنا اثنين مكرر عندكم ولا أيوة يمكن يأتي في نفس المعنى. هذا قال ابن كثير لما ذكر في آخر سورة الروم قال هذا حديث غريب ونبأ عجيب أن أحيانا اللبس اللي يحصل للإمام في القراءة قد يكون سبب المأمومين إذا صح هذا الحديث أن بعضهم لا يحسن الوضوء فيأتي الشيطان ويلبس على الناس الصلاة. وهذا الحديث لو صح وهو هنا يقول حديث حسن يدل على فيه ارتباط بين المأموم والإمام. المأموم قد يؤثر في الإمام والإمام يؤثر في المأموم. يعني الإمام يؤثر في المأموم إذا كان وارع إذا كان خاشع إذا كان على السنة يؤثر في المأموم والمأموم قد يؤثر في الإمام. يدل أن الصلاة هذه ليست فقط أن الإمامة تنظيم للصلاة لا في شيء آخر أبلغ منه. ولذلك هذا حديث عجيب. وهنا قال أنه قد يكون يعني أمر ظاهر مو يعني أمر خفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى بعضهم لا يحسن الوضوء فكأنه اهتم يعني اهتم بذلك من قبل الصلاة وواصل الهم معه في داخل الصلاة فسبب له اللبس في سورة الروم. ولذلك قال إن الشيطان لبس عليه من أجل أن أقوام يأتون بغير وضوء فكأنه مهتم من الموضوع. وهذا يحصل هذا واضح يكون واضح. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم فذكره. نعم. هذا حديث أبي روح الكلاعي. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت شبيبا أبا روح من ذي الكلاع أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ بالروم فتردد في آية فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. هذا يوضح اللي قبله لا يحسن الوضوء. هنا قال بدون وضوء، معنى بدون وضوء حسن. هي هذا كلمة ابن كثير، قال هذا إسناد حسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من اتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. نعم. حديث طارق بن أشيم الأشجعي أبي مالك رضي الله عنه، حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقوم: من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حدثنا به يزيد بواسط وبغداد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يفسر الحديث المشهور، قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه، هنا حرم ماله ودمه، يدل على أن اللفظ وحده لا يكفي، لأن اللي يحتج الآن بمن قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه، نقول جاء في الطريق الآخر من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله من العابدين والمعبودين، كفر بالشرك وأهله، هنا حرم ماله ودمه. نعم. حدثنا يزيد بن هارون ببغداد قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب أصحابي القتل. بحسب أصحاب القتل، يعني إذا وقع من أحدهم ذنب وقتل هذا جزاؤه. وهذا يقول هنا أنه إخبار بكثرة القتل فيهم، سيكون فيهم كثرة قتل، وهذا حصل في الحرة وفي الجمل وفي صفين وفي أكلهم السيف كلهم، وغير عادل الجهاد. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاه الإنسان ويقول كيف يا رسول الله أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وقبض أصابعه الأربع إلا الإبهام، فإن هؤلاء يجمعن لك دنياك وآخرتك. إذا قال واحد علمني كيف أدعو، أحيانا يعلم بهذه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، الرزق معناه واسع والهداية معناه واسع والرحمة والمغفرة تجمع الدنيا والآخرة. نعم. قال وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث، هذا القنوت في الفجر، قال أي بني محدث، والإحداث فيه المراد المداومة عليه طول السنة، أما النوازل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا، أما المداومة عليه طول السنة قال أي بني محدث. هذا كلام الأشجعي، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان بل وعلي في الكوفة قريب من 5 سنين، لأن خلافة علي من سنة 35 إلى سنة 40، فقال كلهم ما سمعتهم يقنتون، يداومون يعني طول السنة عليه. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا خلف يعني ابن خليل، سبحان الله الحديث ما يفسر إلى الأثر، هذه القاعدة الكبرى اللي تحل أشكال كثير، الحديث مهما اشتبه عليك ولا ظاهر كذا ولا عموم ولا خصوص ولا، إذا اشتبه عليك مباشرة إلجأ الأثر، انظر في عمل أصحابه بعد هو اللي يفسر. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. إذا كان على صفة المضبوطة في الكتب، أما لو الشيطان شبه لواحد مثلا أسود ولا واحد قصير ولا واحد كذا وقال هذا الرسول، هذا مو بصحيح، لكن إذا رأيته على الصفة المعروفة، وأنت الآن كل واحد منا يعرف يعني مجمل أنه عليه الصلاة والسلام أزهر وأنه عريض المنكبين وأنه مربوع وأنه أقن الأنف وأنه مقرون الحاجبين وأنه أجل الجبهة عليه الصلاة والسلام وأنه عظيم الأشفار أهداب العينين واسع العينين وعظيم ضخم الكراديس والمفاصل وأنه يعني من أحسن الناس، أحسن بني آدم وجه وهيبة، فإذا رأيت بهذا الشكل أو قريبا منه قد رأيته. أما لو الشيطان صور لك صورة أخرى لا ما رأيته، لابد من الضبط هذا. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا رؤيته عليه الصلاة والسلام لا تعني، يعني صحيح أنها بشرى أو إنذار، لكن ليست ميزة للرائي يعتمد عليها ويتكل عليها. يعني قد يراه أناس يعني مقصرين في الذنوب، وقد ما يراه أناس أولياء صالحين. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثني أبي طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، وهو يقول هؤلاء يجمعن لك خير الدنيا والآخرة. نعم. حدثنا بكر بن عيسى أبو بشر البصري الراسبي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال سمعت أبي وسألته فقال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران، يعني صفرة محمرة، يصير اللون محبب شوي إذا كان صفرة وحمرة، هذا أحد الخضاب، ولذلك قال خير الخضاب الحنة والكتم، لكن يجوز بالورس بالزعفران بغيره. نعم. حديث عبد الله اليشكري عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وكيع عن عمرو بن حسان يعني المسلي قال حدثنا المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه قال دخلت مسجد الكوفة أول ما بني مسجدها وهو في أصحاب التمر يومئذ وجدره من سهلة، هو كان أول ما بني في سوق التمارين، فنقب جاء واحد ونقبه وكان بيت المال في المسجد، فكتب لهم عمر أن انقلوه واجعلوه في مكان كذا فإنه لا يخلو من أحد وجدره من سهلة. نعم. فإذا رجل يحدث الناس قال بلغني حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فاستتبعت راحلة من إبلي ثم خرجت حتى جلست له في طريق عرفة أو وقفت له في طريق عرفة، قال فإذا ركب عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بالصفة، فقال رجل أمامه خلي لي عن طريق الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحه فأرب ماله، يعني اللي أتابه أرب له حاجة لا تكون لخل الطريق. نعم. فأرب ماله فدنوت منه حتى اختلفت رأس الناقتين اختلفت أحسن الله حتى اختلفت رأس الناقتين، قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، قال بخن لئن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة، افقه إذن، تعبد الله عز وجل لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، خلي طريق الركاب. خلاص هذا ينجيك من النار، خلي طريق الركاب. يعني سؤالك مختصر مرة، عمل يدخل الجنة وينجي من النار سماها خطبة، سؤالك مختصر لكنك أبلغت، يعني أتيت بالمختصر المفيد. افقه إذن، اسمع ووفقه وأتى بأركان الإسلام، إذا أقامها على وجهها خل نجا من النار دخل الجنة إن شاء الله. يقول السهلة رمل خشن كان يبنون به أحيانا. نعم. حدثنا وكيع عن يونس قال سمعت هذا الحديث من المغيرة بن عبد الله عن أبيه نحوه. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال هذا الحديث أحيانا يجي في بعض الكتب بدون القصة، في إشكال آخر يذكر أركان الإسلام يقول خلي طريق الناقة، يروحون عادي للتون يعجلون وش طريق الناقة ذا. نعم. قال انتهيت إلى رجل يحدث قوما فجلست فقال وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمنى غاديا إلى عرفات، فذكر الحديث فقلت يا رسول الله خبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك وتكره لهم ما تكره أن يؤتى إليك، خلي عن وجوه الركاب. هنا في زيادة عاد حق الناس، حق الله عز وجل وحق الناس، من قام بها والله أنا أفلح. تحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك، في عرضك وفي مالك وفي نفسك وفي كل شيء، يعني الشيء اللي تحبه لنفسك تحبه للناس، وتكره الناس ما تكره أن يؤتى إليك. كما أنك تكره أن يكذب عليك، أن تغتاب، أن ينمك، اكره للناس ما هذا هو الأمر الجامع، هذا وجه العمل. نعم. حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غرفتي هذه حسبت قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له حمراء مخضرمة فقال هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. نعم. يعني الظاهر مخضرمة في سنها، يعني كأنها متوسطة في السن وهي حمراء. حديث مالك بن نضلة أبو أبي الأحوص رضي الله عنه. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار فقال هل لك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الشاء والإبل. قال فلترى نعم الله وكرامته عليك. فذكر نحو حديث شعبة. حديث شعبة اللي بعده. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة فقال هل لك مال؟ قال قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال إذا آتاك الله مالا فليُر عليك. يعني ليس معناها الزيادة في الدنيا، معناها الوسط. إذا كان الله معطيك مال وهو قشف الهيئة أو عليها أطمار بالية هذا ما يصلح، لكنه ترى أثر النعمة عليه. أكثر الناس ما يفهم الحديث هذا، يفهمه التوسع في الدنيا، وأنه إذا الله أعطاك فلوس سخرها كلها في الدنيا، خل سيارتك أحسن سيارة وبيتك مو بهذا المراد. المراد أنك ما تصل العكس، تكون في الوسط، ما يكون عندك مال ولا يرى عليك أي أثر، حتى الثياب أطمار بالية، هذا كأنه عدم شكر. نعم. ثم قال هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشقها أو تشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال نعم. قال فإنما آتاك الله عز وجل لك، وساعد الله أشد، وموسى الله أحد. وربما قال ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. قال فقلت يا رسول الله رأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني، ثم نزل بي أجزيه بما صنع أم أقريه؟ قال أقره. نعم. سبحان الله. لا تعامل الإساءة، لا تقابل الإساءة بالإساءة. هنا البحيرة والصليمة وغيرها اللي كانوا يحرمون على أنفسهم. وفيه سبحان الله أمر عجيب، مساعد الله أشد وموسى الله أحد، يعني الله عز وجل أمره هو اللي نافذ، هو هذا خلقه. وفيه أيضا إثبات اليد هنا، الساعد، ساعد الله أشد وموسى الله أحد. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من مال؟ قال قلت نعم، من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الإبل ومن الخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله عز وجل خيرا فليرى عليك. حدثنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن التيمي قال حدثنا أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. لا تعجز عن ما يجر الخير لنفسك، فإن يد الله فوق يدك ويدك فوق يد السائل، أعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. هذا أعجز الناس، اللي يعجز أن ينفع نفسه، وأعظم النفع نفع الآخرة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة

لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حول هندندن. نعم. حديث رجل من أصحاب بدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت كردوسا قال أخبرني رجل من أصحاب بدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. مجلس خير، علم أو وعظ كما سيأتي في البعد. نعم. حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت كردوس بن قيس وكان قاص العامة بالكوفة قال أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. قال شعبة فقلت أي مجلس يعني؟ قال كان قاصا. القصص في وقت الأولين يختلف. هنا قال في سنن البيهقي قلت في أي مجلس تعني؟ قال مجلس الذكر، وقال قبلها مجلس العلم والوعظ، يعني مجلس الخير اللي ذكره بالآخرة أحب من أن يعتق 4 رقاب، لأن قد يحيى قلبه من هالمجلس. نعم. حديث معقل بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب قال حدثني نفر من أهل البصرة منهم الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه أنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا من حجاج أحمد، قال إن معقل ضبط الحديث، قال مر علي وأنا أحتجم في ليلة كذا في رمضان، وقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال معقل ضبط الحديث، بل إن في حديث آخر إن الراوي جمع 2، قال معقل وفلان، وذكر القصة كاملة، فقال هذا يدل أنهم ضبطوه. معقل هذا اللي قتلوها للحرة صبرا، يعني أتوا به مقيد وضربوا رأسه بالسيف أمام مسرف بن عقبة، مع أنه كان صديق المسرف مو بصديق له، وكان زعيم وفد المدينة لبيعة يزيد، فتعرف على مسرف بن عقبة هذا المري الشام ونزل عنده، يعني بينه وبينه معرفة، لكن هذا مسرف على اسمه والفتنة أعوذ بالله. ويقول هنا أنه كان موصوف بالجمال، هو من أشجع، يعني كان موصوف بالوسامة الزائدة رضي الله عنه. قدم المدينة في خلافة عمر، فسمع عمر من يقول امرأة تنشد أعوذ برب الناس من شر معقل، إذا معقل راح البقيعة مرجلة. فيقال إن قال راح البصرة أسكن فيها. نعم. في معقل بن سنان وفي معقل بن يسار، هذا معقل بن سنان. نعم. حديث عمرو بن سلمة رضي ابن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عاصم قال قال خالد الحذاء أخبرني عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كان تأتينا الركبان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستقرئهم فيحدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآنا. فكان عمرو بن سلمة هذا هو أكثرهم قرآنا، بسبب هذا أن كان قبيلتهم على الطريق، وكل ما قدم أحد من المدينة استقرأهم عمرو، وكان غلام فقن لقن. فلما جاء وفدهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمكم أكثركم قرآن، فوجدوا أكثرهم قرآن عمرو بن سلم، فقدموه وهو بن 6 أو 7 سنين، كان هذا في أول الإسلام يعني، ولا الأصل أن مثل الصغار دول ما يقدمون، لكن في أول الإسلام الناس ما يعرفون قرآن، وعليه شملة قصيرة يعني ما إلين أسفل الركبة، الناس فقر، وإذا ركع وسجد يمكن يظهر بعض الشيء. فقالت امرأة من الحي غطوا عنا استقارئكم، واجتمع الحي بعد وقطة كلهم تناهدوا لين اشتروا له إزار وحلة، قال ما فرحت بعد الإسلام فرحي بها، وعمره 6 و7 رضي الله عنه. نعم. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

لا يلوم إلا مناخ راحلته، كان أسرع وكان أبطأ. نعم. وإني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد، إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسانة، فنزعته وأمرت أبا عبيدة بن الجراح، فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب، لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت لواء نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم. فقال عمر بن الخطاب: إنك قريب القرابة حديث السن، مغضب من ابن عمك. رضي الله عنهم جميعا. الحلم حلم. الله مستعان. يقول خالد رضي الله عنه كان يعني إذا أصاب فيه من الكفار يعطي ذوي البأس اللي يقاتلون يشجعهم، وذوي الشرف وذوي اللسانة اللي يتكلمون والسفراء وغيرهم، وأنا أريد أن يعطيه على ضعفة المهاجرين كل اللي هو وجه. لكن عمر رضي الله عنه أفقه وأعلم. أبو بكر كان مسويهم مثل أسنان المشط، يقول أجورهم المهاجرين كلهم في الآخرة، لكن في الدنيا بنعطيهم مثل أسنان المشط كلهم. أم جاء عمر قال له حتى في الدنيا نبي نكافئهم، فبدأ بالترتيب أهل بدر وأهل أحد وكذا، المهاجرين الأولين كل ناس نعطيهم قدر. ابن عبد الله بن عمر من المهاجرين الأولين ونزل منه، قال يا أبتي أنا مهاجر مثل الناس. نعم. حديث أبي النعمان الأنصاري رضي الله عنه: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو النعمان عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتحلوا بالإثمد المروح، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. مروح طيب أظن مر معنا معنى مروح، يطيبونه بشيء أو يضعون مع شيء آخر. لكن الإثمد عموما الإثمد الصافي يجلو البصر وينبت الشعر، يعني شعر الأهداب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.